حاضري بسوم بسوم بسوم يا بسوم بسوم احلى احلى صديق عندي عصاه ربي خليه لي بديت انا قلبه وبديت انا روحه روحه بديت انا بسوم بديت انا لبه لبه لبه